تفسير الآية 46 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي أرسلناهما إلى فرعون الذي كان ملك مصر وقتها وملئه، والملأ هم الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حوله، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون، سواء أكانوا كافرين يكذبون بوجود الله أم مشركين يعبدون غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي مظهرين للخير مخفين للشر، أم ظالمين غير عادلين معتدين أم فاسدين أو مفسدين ينشرون الشر، أم من يشبههم، وهم الذين يحاولون منع انتشار دعوة الإسلام حتى لا يستفيق الناس فيظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم بأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، وكل ذلك ما هو إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فاستكبروا، أي رغم كل هذه الآيات المفصلات ترفعوا فاستعلوا عن التصديق بها وتعالوا على الله وعلى رسوليه، فلم يطيعوا ويؤمنوا ويعملوا بالإسلام، بل كفروا أي كذبوا بوجوده، وأشركوا أي عبدوا غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وعاندوا واستهزأوا وتعالوا على الناس فاستعبدوهم ونهبوا جهودهم وخيراتهم وثرواتهم وظلموهم وعذبوهم واحتقروهم وقتلوا بعضهم ونشروا المظالم والمفاسد والشرور والأضرار في كل مكان وصلوا إليه من الأرض. قوله تعالى: وكانوا قوما عالين، أي هذا مزيد من التأكيد على استكبارهم، أي وتعالوا لأنهم استكبروا ولم يؤمنوا بهذه الآيات المفصلات. كذلك من المعاني أنهم كانوا دائما من قبل أن تأتيهم هذه الآيات قوما عالين، وبالتالي فليس بمستبعد عليهم إذن أن يستكبروا ولا يؤمنوا بها ويتعالوا ويتطاولوا على الله ورسله وآياته وتشريعاته، فهم مصرون تماما على تعاليهم. وخلاصة القول في وصفهم أنهم استكبروا على الإيمان واتباع الإسلام، وكانوا قوما عالين على الناس بكل صور الاستعلاء.